من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا. يمنون عليك ان اسلموا اي انقادوا وكفروا سواد اتباعك. قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. يعني ان كنتم صادقين في قولكم امنا ففي هذه الحاله تكون المنه لله عليكم لانه هو الذي هداكم للايمان. لكن علم الله من قلوبكم انكم كاذبون لاطلاعه على القلوب. واضح؟ يبقى هنا يمنون عليك ان اسلموا كثروا سواد اتباعك وانقادوا في الرأي. قل لا تمنوا علي اسلامكم يعني لا تمنوا علي باسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين في قولكم امنا. لكن في الحقيقه انتم غير صادقين في هذا وانتم كاذبون والله يعني مطلع على الغيب يعلم منكم ذلك. ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون. ان الله ايها الاعراب لا يخفى عليه الصادق منكم من الكاذب. ومن الداخل منكم في ملة الاسلام رغبة فيه ومن الداخل فيه رهبة من الرسول وجنده. فلا تعلمون دينكم وضمائر صدوركم فان الله لا يخفى عليه شيء في خبايا السماوات والارض. روى الحافظ ابو بكر البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت بنو اسد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اسلمنا وقاتلتك العرب ولم يقاتلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فقههم قليل وان السفار ينطق على السنتهم ونزلت هذه الايه. وقال ابن زيد هذه الايات نزلت في الاعراب ولا يبعد ان يكون المحدث عنهم في اخر السوره من جفاة الاعراب غير المعنيين بها اولا. في قول ان ممن لا يبعد ان يكون طائفه اخرى غير المعنيين في الاول الذين كانوا ينادون الرسول عليه السلام من وراء الحجرات وانما ضموا اليهم لاشتراكهم معهم في غلظه القول وخشونته. ويحتمل ان يكون النبأ لقبيله واحده. في قوله تعالى بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين ملاحظة المنة لله عز وجل والفضل في الهداية والقيام بواجب شكرها والاعتراف بها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار يوم حنين يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وكنتم عالة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. الله ورسوله امن اعتراف بالمنه والفضل لله عز وجل. وما الطف قول ابي اسحاق الصابي في طليعه كتاب الله بعد الثناء على الله تعالى يقول وبعث اليهم رسلا منهم يهدونهم الى الصراط المستقيم والفوز العظيم ويعدلون بهم عن المسلك الذميم والمورد الوخيم فكان اخرهم في الدنيا عصرا صلى الله عليه وسلم فكان آخرهم في الدنيا عصرا وأولهم يوم الدين ذكرا وأرجحهم عند الله ميزانا وأوضحهم حجة وبرهانا وأبعدهم في الفضل غاية وأبهرهم معجزة وآية. محمد صلى الله عليه وسلم تسليما الذي اتخذه صفيا وحبيبا وأرسله إلى عباده بشيرا ونذيرا على حين ذهاب منهم مع الشيطان وصدوث عن الرحمن وتقطيع للأرحام وسفك للدماء الحرام واقتراق للجرائم واستحلال للمآثم. أنوفهم في المعاصي حمية ونفوسهم في غير ذات الله أبية يدعون معه الشركاء ويضيفون إليه الأكفاء ويعبدون من دونه ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يقذف في أسمائهم فضائل الإيمان ويقرأ على قلوبهم قوارع القرآن ويدعوهم إلى عبادة الله باللطف لما كان وحيدا وبالعنف لما وجد أنصارا وجنودا. لا يرى للكفر أثرا إلا طمسه ومحاه ولا رسما إلا أزاله وعفاه ولا حجة مموهة إلا كشفها ودحضها ولا دعامة مرفوعة إلا حطها ووضعها حتى ضرب الحق بجرانه وصدع ببيانه وقطع بمصباحه ونطع بأرضاحه

ثم ذكر ما يفضي الى الاقتتال بين طوائف المسلمين بسبب الاصغاء الى كلام الفاسق والاعتماد عليه، فانه يذكر كل ما كان اشد نثارا للصدور. فالقتال بين المؤمنين والفتنه بين المؤمنين تترتب على تصديق خبر الفاسق اشد، فذلك قدمها قبل ذكر الايه المؤمن الغائب او الحاضر. فقدم الله ما هو الاهم على ما دونه، فذكر جانب الله ثم جانب الرسول ثم ذكر ما يفضي الى الاقتتال بين طوائف المسلمين بسبب الاغراء الى كلام فاسق والاعتماد عليه، فانه يذكر كل ما كان اشد نثارا للصدور. واما المؤمن الحاضر او الغائب فلا يؤذي المؤمن الى حد يفضي الى القتال. الا ترى ان الله تعالى ذكر عقب او عقيب نبأ الفاسق آية الاقتتال، فقال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. وما الذي يتسبب في اقتتال المؤمنين؟ انهم يقبلون خبر الفاسق ويعتمدون عليه فيحصل بينهم فتنة هذا الاقتتال. اما المؤمن الحاضر او المؤمن الغالب فمهما بلغ من الاذى فانه لا يصل الى حد فتنة الاقتتال. ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون. وهذا تفسير اخر تفسير سورة الحجرات، وان شاء الله تعالى بهذا نكون قد انتهينا بتوفيق الله عز وجل الى حزب المفصل، الحزب المفصل لسورة القرآن الاخير الذي يبدأ بسورة القصر وينتهي بسورة الناس. في ليلة هذا القصر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.